ونفتح المجال إن شاء الله للإثراء والمناقشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من مهام الدعوة في زوجة النبي يعني صلى الله عليه وسلم، أولا تثبيت زواج الكتابيات خاصة في ماريا القبطية، ثانيا تثبيت وتأصيل العلاقة بين أصحابه عائشة ابنة أبي بكر، صفية ابنة عمر إلى آخره، يعني زيادة على التزويج، يعني عدم تبني. أظن في الإسلام حرم التبني، يعني التبني كلية كما في الجاهلية، ورخص الزواج المطلقات يعني التي لها اليتامى. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. غير كنت ثلاثة الأسئلة غادي نسول خصيصا، غير قلنا الإشكال تعتاد ديما من كان عزم سورة الفتح، من يعود قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. إلى وسي قرر قال لي إلزمت تجد الوقف داني أتيني صلى الله عليه وسلم أتكملت إلى وسي قرر ليش ونفعتك صحيح تبين في هذا المسمس. نسن باللي الرسول صلى الله عليه وسلم يرافقت ميسرة في التجارة، ولتوذكر يعني أو نمخلوق ونمسمس ولتوذكر في السيرة نشي أني سنة الله أعلم من درس اللغة، قيل أنه يمو يتوفى قبل الدعوة، هل يعني نظام خاطئ لفتس قرن؟ سؤال ثالث، استغفر الله. الله أعلم. بالنسبة للنقطة التمزورة التي تتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سولا الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ننس الله تعالى يأمرنا أن نصلي عليك، فكيف ذلك يوجه إلى أحسن صيغة للصلاة عليه وهي الصلاة الإبراهيمية، يعني أفضل صيغة ينتوني: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يعني طول الصيغة اللي نوجه إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من حيث التفضيل، أما كل الصيغ يعني جائزة وصحيح، لكن من حيث الأفضلية الدقة هذه المسألة التي ربما اختلف فيها العلماء، هل عندما خطر مدام أمرنا أن نصلي عليه عند ذكر اسمه في القرآن ذكر اسمه، هل نبد ونصلي عليه؟ فيه خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء، نظرا إلى أنه كان مما ثبت في السنة أنه كانوا يقرؤون القرآن صاغ ضوضا في آية مثلا وعد، يسألون الله تعالى أن يعطيهم هذا الوعد، هذه الجنة وما فيها، وإذا مروا بآية فيها وعيد توعدوا يعني واستعاذوا، عفوا استعاذوا من الله تعالى، يعني التغن إن صح التعبير تعلقا بين قوسين ختمين القرآن الكريم، يعني أثناء قراءتهم التغديس يقنشرا أيوة بين قوسين تجنت. فقال هؤلاء العلماء: إذن ما دام طلبنا أن نصلي عليه توذكر اسمس نقف وليس من القرآن، أنزل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدها الأمشلة في سجدة التلاوة نقطع ونسجد ونذكر في سجودنا ما نذكر ثم ندول القرآن الكريم. قالوا: إذن لش لستنا داني؟ بعضهم قال: لا، هو نص قرآني التحافظ السيسة مني. الله أعلم بالترجيح، تيت في مسألة الترجيح، يعني الرأيين يعني الرأيان موجودان عند العلماء، يعني ولن يصلي ويقف دولن يواصل القراءة، يعني هي أقوال قال بها العلماء. إذن فلا يعنف أحد، مسألة فيها ظن ليست مسألة قطعية، إذن فيحترم كل ورأيه. نكتفي بهذا بالنسبة لي القول في هذه القضية. أما ما يتعلق ب طبعا يعني ميت تسيد إلى السيرة، الله أعلم، يعني مسألة الروايات الأخبار هي مسائل قاعدة النية، يعني نقلت إلينا حتى أن السيرة في الحقيقة والتطبق غفص إني لن يتطبق في السنة النبوية، السنة النبوية اللي توجه سجل العلم قناس علم المصطلح الحديث يعني ديس تودرس باش كتبتغ الحديث يسد عن الرسول صلى الله عليه وسلم نو. لكن اين لان في السيره يعني المرويات التاريخيه وسني تواجه نفس يعني الغربه اللي ستواجدين مسمسن سو مني في السيره متنجم يعني لن نستطيع ان نطمئن الى كثير من الاخبار يعني. وحتى بالنسبه لصغد ناس القران الكريم هذا نلقى الله تعالى ربما لا يشان غيني لا يتعلق في جوانب الهدايه اني لا نغني كفى في مجال الهدايه لديسيا حتى انه لا يذكر الاشخاص وليذكر يعني اسماوان وليذكر الجزئيات من القضيه يركز على المبادئ وعلى القيم ويركز وتصحيح التصورات ويتحدث عن نماذج بشريه يعني ومنهم ومنهم وشقر فلان فلان يعني لان القضيه تتعلق بنماذج ثمني ربما لا نجري وراء هذه يعني شخصني الله اعلم يعني بحقيقه هذا الرجل الذي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في تجارته والله اعلم. يعني بعباره اخرى النجم ان علم لا ينفع وجهل لا يضر يعني ميت سنت بتغت بيتسي بتولت سنت واش كذا يعني ودي ان شاء الله والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك على التوضيحات التي تقدمت في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بها واتباع نهجها. ديقيم غاري سني الأسئلة. السؤال الأول ما يتعلق بآية التوحيد ويعلمهم الكتاب. تعليم الكتاب يعني هل يعلم كل ما في الكتاب ما يعلم يعني لا مثلا التعليم هل الرسول صلى الله عليه وسلم علم كل ما في الكتاب يعني لا في الكتاب إلا اسم سلمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك أمور أمور مثلا الأمور التشريعية إلا مثلا علمت اسم سلمة صح هناك أسرار أخرى إلا يجيتني يسمى إلى العلماء والمفسرين إلا يسمى حسب الأزمنة يعني أتكشف ما في القرآن الكريم من أسرار. السؤال الأول. السؤال الثاني نحن مأمورون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بالسنة باتباع السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في بداية يعني سنة بلي الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن الذي سجن نسخ من بعد قال في بداية الوحي يمر المسلمين إلا والتيرين السنة أن إلا يتعلق بما يسمى يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث ويمر المسلمين يعني بتسقان والتيرين من كتب عني حرفا فنيمحوه إن شاء الله يعني فيما روي عنه قال التواري غير القرآن الكريم هل من بعد السماء تونسخة وتسقى خطر يعني توني ما هي العلاقة إلا يعني يشول أهمية القرآن الكريم وجمثا السنة ميمي واليوم يومر باللي مسلمن والتيرين السنة واختلني إلا ديس يعني باش تختلط بالقرآن الكريم ولكن ما نظرني أهمية السنة نورمال ما يعدي سجن مثلا وسيلة تاري الوحي وحدس القرآن وسيلة تاري السنة وحدس ميمي قاع يغمر بلي لاش تيرس كامل. بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. بالنسبة للنقطة الأولى المتعلقة ببيان أو تعليم الكتاب إلا كتجاوب يعطيك الصحة في الموضوع وإن أني لن يتعلق بالجانب التشريعي أني لن أدي تسحق وختني بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم وليمكن العاد رب العالمين يمطن في القرآن الكريم بشيء وليس لديهم بيانه أكيد لا يبينس الدقمين لن يتعلق بالجانب التكويني خاطي التشريعي يعني يتعلق بأسرار الكون كذا. نعم هناك أمور جت رب العالمين إعجازية سنريهم آياتنا. الله تعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أي هذا القرآن حق. كيف جد بين يكتشفون في الكون فيفهمون الآيات الموجودة في القرآن الكريم يعني الآيات العلمية الكونية في الآفاق وفي الأنفس تكتشف. سنريهم رؤية علمية زديق في المستقبل سنريهم للذين ليسوا يعني لا يعترفون بالقرآن الكريم. إذن فهناك أمور لم تعلم في ذلك الوقت. الله تعالى ديني مرج البحرين وصنديت سؤال أقصد سنة الوقت مني أن غديني كأنما يصعد في السماء يعني قنحد إلا أن يعني يا جنة الأكسجين هذه موكس كذا، هذه قضايا علمية المستوى المعرفي لشغل سنوختني. لذلك ديس جانب من القرآن الكريم قلت سينا لكن العلم سوف يثبته كإعجاز كدلالة على أن هذا الوحي من الله عز وجل. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم كل شيء، علم ما تشغل به الذمة. أنا أتحقن وختني، أما إني لاني جيت رب العالمين الأجيال غدس أنت كرسول آخر، يعني كدلالة وكأذايات تدل على أن القرآن من عند الله تعالى، وإني طبعا جيت غلوختني لأن القضية تتعلق بالإعجاز بالعلم. ثاني النقطة. أما بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بمسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يكتبوا، أولا وردت مرويات في ذلك لا نستطيع أن نقطع بصحتها، نجمنني فعلا ينهى الله أعلم. ثاني ديك تفيت سنت على فرض الصحة، يعني يغلب أن صحا هذه الروايات، نعم نهاهم عن كتابة السنة، لكن النص ماذا يقول؟ من كتب عني شيئا فليمحه، لكن حدث عني ولا حرج. يعني قضية الكتابة تيرة، أما الدقيم نقل السنة حدث عني ولا حرج، يعني إنت لكن كتابت يعني إنهتنا عن كتابة حتى لا ينشغل عن النص القرآني. مش كده الهاني تيران القرآن الكريم، بينما تناقل السنة ورواية السنة الحديث لا نص على ذلك، حدث عني ولا حرج، يعني شمرت غفي السنة كذا. ثم من ناحية أخرى قاعد أنت النص أدنقى القرآن نت يفرض غفنا إلا أدنبي السنة على خاطر الله يتامر أنا صقني بسيون ونتنجم نطبق سغاشيني آتوا الزكاة. طيب لا يصفر ضربش الزكاة، ما نشغادوا شغل الزكاة، هل هناك نصاب في ماذا أخرج الزكاة ولمن أعطي، أو عفوا من نشتت السفر من الزكاة؟ الله تعالى نشتت الزكاة خلاص شين داني أكيد مطالب، يعني تكلب بالتيبين ديني أكيد الرسول صلى الله عليه وسلم الديبين وليمكن هذه غاب البيان وقت الحاجة يبين لهم. إذن القرآن منسي لا يدفع إلى تعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد، يعني قع على فرض يعني النص والنجمة على الهامش أدي القول يمكن وليمكن أدي جور القرآن وحدث غير ممكن، يستحيل استحالة مطلقة، خطر لديس البعض الأوامر ونتنجمة نطبق. حتى قضية نجاسة الأشياء مثلا الله يحب المتطهرين كذا، ولكن شما بيني دمانش غاد الاغتسال، منش هذي كل اغتسال نواقض الوضوء منش غاد عدنت. طيب القرآن لا يقارج لديني الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا كل تظلت السر ده نغلديني ديس نواقض الوضوء ودين جمادي قمام مني، يعني لابد من وجود سنة، يعني الطبلوك إذا كنت تجرد غير القرآن وحدث ديني كثير من المسائل تنجم لتنس طهارة الأشياء ونجاستها. شغلنا القرآن قال شرايو دون جيس التسنة تبين. إذن فيتعذر هناك أمور كثيرة، يتعذر أمر بها القرآن لكن يتعذر الامتثال. يعني خلاص النقطة، يعني القرآن أمر بأشياء يستحيل أن نطبقها بالتو غندوسي قلبيان القرآن والتبين جيتمن التسمة السنة لتبين. إذن هذا يدل من خلال القرآن الكريم تعلم السنة. أما هذا النص على فرض الصحة فهو ينهى عن الكتابة، ليس عدم الاهتمام بالسنة، والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ديك الصحة الشيخ عمر باش أحفظ جدا نعيش أجواء تيني داك عبد الله من الرسول صلى الله عليه وسلم. ديك الصحة الخصوصية حماك السؤال الختني حمالك ك يعني الاستئذان ما عرف على الصوت ما يعني ما رو اللي انت ماك المطلوب بمارس السجن يعني بعد 14 قرن دبت حمالك، هل يعني المقام الرسول صلى الله عليه وسلم أم شيء تنظرتك صحية يعني يكبر في نفوسنا ما دقين شرب له تك صح نقطة في سنة عند يمارون السنة حمالك اتباع السنة ينين ولا نتعصب والظاهر للقرآن ينيش يعني القرآن شرعي بين كالساعة تقديس صدق الله العظيم، بس السنة لديس شرعي لديس شانين يمارون تفضلت ند بشكل لديس وني بالتحدي وري يعني قنصرة في اللي محوه ولا ديس يعني سي سيو في نماني نتاخويا نشرين قاعد قاعد سكحز قاعد مسمس قاعد من الروايات رواه فلان وني العلم الحديث لديس الجرح التعديل قاعد نتاخويا وني الدقم قاعد سلا ضخي قلنا يتوتر حق السؤال سيسيني انه يعني قال كيفاش مشيت للزكاة الصلاة يعني سي ودي اني دوسين بالتواتر يعني قال سحد الحد كافعال وني لا يبين مسح كاقوال ديس نيش ديس نظر قال قاع باش تفرا قال سك حسن تعطيك الصحه مسمس ل امار المولود الذي ساعزم البيات الذي عزم السيرة مش بتاع حماك ده المدح المدح من الرسول صلى الله عليه وسلم ما رو هل دي سخاطر زالت الرسول صلى الله عليه وسلم زالت النبي ولكن هو ده يعني هو بالصغط صغط تختلف يعني على حسب النية ما كيف حماك بارك الله فيك. نعم بالنسبة للنقطة الأولى المتعلقة ب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أظن النقطة فيتسنت يعني صعد النقطة مزارت قال الآية اللي أنت سيولت رفع الصوت كذا الوقت لا يمروا لي طبعا هذا ربما يطرح نقطة وهو كيف نتعامل مع الآيات التي تبنيت في الظاهر ولا كان معنيا سيسنت يعني مثلا الخطاب متوجه فيها إلى نساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتم شبت الفيتك من هذه الآية قلت السؤال معايا ولكن التأكيد يعني كذلك لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي زوايا يعني ما نشغل سمر صوتك طبعا داني النص القرآني نحن مطالبون بالاستفادة منه جميعا ومما لا شك فيه يعني وانت نجم أن تنيد ليتون شي شغالي ديك الفيتت لا القرآن كله يؤثر وله ارتباط لكل مسلم به مثلا بالنسبة لهذه آية رفع الصوت أولا ماشي نذكر داني أشتبين قيمة هذا الرجل عند الله عز وجل يعني هذا يفيدك في تأمل هذا النص واللي رب العالمين جالس يقوم شان خاص إلى درجة وتشمر صوت تغس شان داني يعطي يعني يسهم هذا النص يعني في تقدير هذا الرجل ومقامه عند الله عز وجل تددت يعني منهم العلماء من قال أنه حتى عند قراءة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنبت النتة يعني ما رونت يضعيها سنته موجودة سغدي لي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم عدني قل احترام خطي الحديث جون وحدي عزمتش قل حديث نشتي تعزمني قل حديث نورمال يعني عزمت بتحسد باللي أكيد بين كلام نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من علماء من قال ذلك ومنهم من ذهب حتى أن ورثة الأنبياء هم العلماء كذلك لو سيدخي يفرع إلى هذه النقطة لكن على الأقل أيني لن لا شك فيه أن الآية تفيدك في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ولبت الحكم والتبيت ولكن لديني استفادة من النص القرآني أو أنه مخلوق هذا الرجل العظيم الله تعالى جعل له منزلة تتجلى في هذا الحكم طيب أدنك زغي إلى النقطة الأخرى اللي أنا ربما تكررت وهو قال السنة وجد الرسمي 100% شغلنا باللي قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله غرنا رواه حسن صحيح ديس ديما الأببري يعني ديس النسبيت طيب لكن لابد أن ربما نحدد مجالات الشرع لديني مجالات تتعلق بميدان العقيدة وميدان الاعتقاد والتصورات والقناعات وأن يبنى على القطع يعني وليمكن أتوش جنشر إلى أن أعتقده وهو ظن يمكن العقيدة لا تبنى بالظن لذلك العلماء يقررون قاعدة في هذا أن الأخبار الأحادية تسمى ناسنا الظنية وهي معظم السنة تزد بهذا في هذا المستوى توجب العمل ولا تفيد العلم يعني اش لزم التجد سويني لانديس توجب العمل ولا تفيد العلم أولت والبلتش باللي اللي صار الأمر مني وتجزم بذلك الأمر أن تعلم أن رسول الله قال ذلك هاتي تظن أنه قال ذلك ورجح في نفسك ذلك عند طبعا تقييم العالم مادام ترجح يتوجب العمل خطر الظن مطالبون أن نبني به كيف ذلك غن قاعدة في القرآن الكريم الله تعالى ديني يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن في موضوع الهجرة يجرب العالمين خصوصية داني خاطر التغفيل اسمس توني توتس من الحساب المعاهدة لجراسم دي مشركن. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. سنتأمل النص ده وحدي هذا نلقى الله تعالى ألزم المؤمنين بعمل على نتيجة ظنية. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن تست مش كتسن مؤمنا نغو لكن جملة اعتراضية الله أعلم بإيمانهن يعني أن غوني وش تستوى مخاطيد الرسمي الله أعلم بإيمانهن خطر الإيمان دي قشرة لأقول جملة تسنت وش توم تش تست فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات بالترجي طن تست مؤمنة ضبري العلم وهم خطي لرياليتي الواقع خط نيسن تضرب العالمين شتو من نغو انتو شو النتيجة. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولهن يحلون لهم. إذن داني نتيجة أوجب عملا فلا ترجعوهن رغم علمتموهن مؤمنات ضم ضد خطيط الرسمي الرسمي ضربي السنت الله أعلم بإيمانهن. إذن هذا تقعيد لقاعدة أننا مطالبون أن نعمل بالظن. التس المؤمنات مهاجرات يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم حديث عن رسول الله فامتحنوه فإن علمتموه عن رسول الله فاعملوا به الله أعلم إن رسول من غلين كيف يعني أكيد مطالبة تجد التستش يعني طبعا خط اتباع للهوى بعلمية قال أختبر هل حديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم منه من أول الشروط لا يتعارض مع القرآن الكريم واحد. ثانيا الجمار من هم الرواة سنة كذا كذا كذا أني لن في علمك يثبت باللي يتبنى يدلش بالتغادي نغديس هذا عن رسول الله هذه يلزم التجسيس ولو الحقيقة أنه ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس المؤمنة إلا ممكن وشي مؤمنة يرقى ما يشتفت من على امتحان أني تبني يسند مؤمنة الله أعلم التسدبت ربما التسدبسيت برك من ربك وكذا تنطق ضمتها كان جرع في حين ربما تلي مؤمنة تطرول دروال السيني غير قميمي لكن الله تعالى لم يطالبهم بالحقيقة الواقعية طالبهم بالنتيجة الظاهرية. كذلك نحن مع السنة النبوية سغمتس في الأحال العلماء يختبرونها على الظاهر رجح في علمه خط اتباع للهوى باللي حديث ودي عادي صح رسول صلى الله عليه وسلم وليت نجم ما ديجزم وليت جلي وسلي ليش خطر ضدم حتى يرجح على أي ساستير يجب العمل به. فالعمل بالظن واجب خطيبة تضدن والتجيد السيس العمل بالظن واجب لكن لا نعتقده. لذلك الأحاد لا نعمل به في مجال العقيدة خطر العقيدة تحتاج إلى قطع ويقين دونك ذاني ربما الغلو إلا أن يقع ديس لبعض إنه قصان قاع السنة خطر ضدن خاطي لدني مجال يتوجب عليك أن تعمل بالظن بنصوص القرآن والسنة ضدن التجيد السيس خطر وكليد مطالب باليقين دين حتى مجال الطهارات مثلا طهرت مهلا أكيد متأكد قطعا ويقينا باللي دو ظهير شرايه ظنا وتعمل بظنك. الظن شي يلزم التجسيس حكم يعني تحكم هتدر الرسمي. كذلك الله تعالى غنيش في هذه القاعدة في مسألة الشهود مثلا في قضية القذف أجدبين باللي الله تعالى يتشنى بعض الضوابط نخدم السيسنت بغض النظر عن الواقع مثلا في الشهادة على الزنا في القذف إننا وإذ لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة يعني ولدي وين شهادة ديس ربعة ولدو سين ربعة جلد 80 جلدة إن دينين الشرطوسن عند الله فاسقون وكاذبون عند الله. طيب وكان نتأمل ده واحد ربما داس من ربعة الشرطوسن أنطبق الحد نغلش أطبقت الحد هوش ديباني باللي لانت الشرطوسن بس الواقع خاطئك تظلم التوني كيف تجلد التمارو ترجمة التجليد الزاني شهدنا ربعا شهود ضد حشتو تسيند باللي لان شهادة زور كذا إذا ما تطبقت على أي أساس وتطبقت بالعكس وسيند ثلاثة صادقين رقبا ننتيدت بات 80 جلد على ظهره الوقت اللي ننتيدت رقب. إذا الذين أحكام ظاهر نبني عليها ولا يهم الواقع بالتقال الرسول صلى الله عليه وسلم أشني الله تعالى في القرآن مش كويت قير تبني السنة تبتت السنة تبني الغفص هذا دور كما يعبر عنه الله تعالى بالتغاشين ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ما معنى هذه الآية؟ ليتوا تتنهى عن أنه إنسان أجوش رشوة، يعني أدي صغى الحاكم تدلو بها إلى الحكام إلى القضاة الذين يحكمون أتصغط بشكل يحكم باللي هذا الشيء لك. هذا يدل على أن أمشي إلى في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم قرج البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. أزديوي قنحد البينة ربما مزورة أسيحكم ولي تكلم صلى رياليتي الواقع أن غادي الجل وذي ظل أسيحكم. يعني الحكم الجر على الظاهر والجر على الحقيقة الواقعية كان مطالبون شرعا أن نبنى في الظهر، أما ينيل لاند الغيب شيط رب العالمين. دليل آخر قرآني كوشغلت ثلاثة أدلة قرآنية أذكم لغوني في قضية الملعنة، يعني بين الأزواج سغادي لي اتهام بالزنا بين الأزواج. طبعا دي استثناء في سياق الآيات باللي أدياس أربعة شهود بالتلش يجلدهم 80 جلدة. صح الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. إيش غرس الشهداء طبعا غير أنت يدعي كذا يشور بالعالمين يقل الحل لحلو دبته الملاعنة أن يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يعني هذا جرب العالمين شاهد معه خد الجلد هو إشهاد لله تعالى وهذا أخطر. الله تعالى يشهد أنه يشهد الله تعالى أتشهد قال رب العالمين إلا شاهد سوى أنك قرأ ربعا تتشهد. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب بتغن جمار سما تنططنت لمتهمة خلاص يلزم تنرجم نغط نجلد على الخلاف وما تنعاقب بصح بتغن النص القرآني ويدرأ عنها العذاب. يعني أتسك حس في مانس العقوبة بتغطج أن تشهد 4 شهادات بالله انتهت شهد يعني قاع أحكام ظاهر لا رياليتي قاع تتفديس أتشهد 4 شهادات بالليلة الشرتوس والخامسة اللعنة الله عليها إن كان من الصادقين. خلاص فرق جرس تربح لا ريال يتبتا شت ربي خاطئك تخطاياك اشتغل شقن شرات الجنسيس ضد ظن ابن غفسي جور. إذن يدل على أننا مطالبون أن نعمل بالظن حتى أنه وردت واقع الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يعلق يعني في واقعة تقع لولا كتاب الله لكان لي معها شأن. يعني قلت ضاف في هذه القضية والعياذ بالله اتهمت الرسول صلى الله عليه وسلم في علمه ضبري انت خطيك وحي انت يخزر باللي تجو مع وارتي ويتي دي روزدي واني تتهم توتهم السيس كذا الناس كانوا القرآن يسبق يشنغ الحكم كوكي غتجيغ مع الشرع يعني تعاقب القرآن بلوكات تشهد غنتها خلاص تشهد 4 شهادات يجيت الوقت اللي انت ليسن باللي الذين الواقع قريب ليسنت بصحي بلوكا يمانس بظاهر ما ألزم به القرآن الكريم. يعني القرآن يشجع التعامل بالظاهر رغم أنه ظن خطي ظن رسمي أتفكت سيس الإشكال تجورديا. كذلك صغرنا بقعون أدلة أننا نتعامل مع السنة ولو أنها ظن يثبت غرنا باللي صحيح يزمن جسيس. هل أنت إذا تنتنا قلتني وكليد مطالب بذلك والله أعلم. هذا كله يدل على أننا مطالبون أن نعمل بالظن عمل بالظن. أما ما يتعلق بالاعتقاد خطر لا يمكن أن نعتقد ظنا. اعتقاد يبنى على اليقين سواء من مسائل العقيدة ومسائل الاعتقاد تنيت وبنت من القرآن الكريم بالأدلة القطعية. أما العمل والفقه وكتسكحزتوني يبغل من المسائل الفقهية ضدنت يعني. بل حتى القرآن هذه بلوكا نغشي الزكاة نيل التواتر كذا الزكاة لم تأتينا أخبار متواترة ديس نصاب الزكاة خاتي متواتر أحاديث أحادية لش التواتر دي النقع لش التواتر وهكذا. اللهم ربما يتين أفعال الصلاة وسنتد متواترة لكن أعمال الحج خاتي متواترة خذوا عني مناسككم يبدأ يتبين سنت بعض أعمال الحج رواية أحادية لش لا لش القطع دي النقع لش الرسمي ظن يلزم التجد صحة كتجورد الاختلاف يعذر بعضهم بعض وني تبت غرس وني وليت بيتغل وني كولي قنادي جس وني تبت نغرس عندما شاء الله وأراد ذلك والله أعلم. السلام عليكم بارك الله فيك الشيخ عمر حماك أشكم لأصل بيات الشيخ سماك السيوة في جنال بيات الاحتفال وحمالك دوني يتبين دوين تصاران ليس حمالك كون فاطر شريك إن شاء الضبط حمالك يتبين دي سيسرى في غروبات الظلم تعدي سنت لكنون جان شيء كان احتفال لكنون جان والله أعلم خصوصا توضح حماك بضح ما ديتش صحيح. بارك الله فيك. نعم، بالنسبة لنقطة الاحتفال بالمولد، يعني الاحتفاء بالمولد، نعم الاحتفال، يعني استجد الخصوصية والنوسو من حيث المشروعية، لا يوجد دليل على أنه التلد حرام من حيث التحريم، التلد أمر مبتدع صحيح، هي بدعة، يعني لم يكن يحتفل به هذا مثل هذا اليوم، علما أن لحظة الميلاد لا أعلم سيس لم تذكر واستوشك الخصوصية تاريخ الميلاد كذا، لكن الاحتفال بهذا الرجل ناس تجد جنوس خاص. قال بعض العلماء أن المسألة هي بدعة، لكن البدع ليست كلها محرمة، البدع على أنواع، البدع تعتريها الأحكام، تلا البدع المحرمة، تلا البدع المكروهة، تلا البدع إلى خلاف الأولى أغاني فوالتجا وتلا مكروهة خلاف الأولى، تلا البدع المندوبة حتى، يعني البدعة إلا أغانيف، بل حتى البدعة الواجبة إلا يلزمت تجد أن تبدع ذلك الأمر. إذن فهذه هذا الفعل طبعا نتيت في التفاصيل هنا أنواع البدع. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، يعني وهو يخصص عموم النص، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والصحابة قد أحدثوا في هذا الدين، سلفان ديغل بن بسيون وتنجي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن رعى عندي مصلحة هذا الدين. هذا باختصار إمارة بالنسبة للاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نضبطه عن علمائنا أنه بدعة، لن ندعي سنيته، لكن لابد أن يضبط. نعم، أن يكون فيه بالتدي سجن احتفال يناقض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر غير مقبول، يعني أكيد محرم بدك تحتفل سيشتي تحتفل سويني لن ينهغس، يعني ينهغس طبعا وهو دين الله تعالى، أكيد لا حد تقبلته من إسراف ومن ربما ترويع المؤمنين، من ربما احتفال بما يرضي الله تعالى من المعاصي كذا، تنو واضح ينفرغ منه ده حرام. لكن ذات الاحتفال مانس انجغ جنوس وقفة مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو بدعة، مش رد جديد الفد تغلش جنوس خاصيس، لكن قال العلماء أنه لا يدخل في البدعة الحرام، وهو ده حرام التجده، لكن أثبته بالضوابط الشرعية، تحتفل بما يرضي الله عز وجل، وهذا كلام عام. بماذا تحتفل؟ بكل أعمال البر، بالصدقات، يعني طبعا وجود محطات موجودة، لغرنا مثلا محرم محطة، لغرنا 10 أي الأوائل من ذي الحجة محطة، جيت رب العالمين، رمضان محطة، الهجرة يوم الهجرة محطة من محطات، يعني أدنى لندني محطات. فمثلا في صيام اليوم العاشر والتاسع في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفودين زمنت هامي لخصوصية هذا اليوم، فيه يعني ذكرى يرتبط بحادث سبق، كان شيء أولى به إلى وسقاسة على ذلك، هذا الرجل إلا نغرس هذه الخصوصية وميلاده ذكرى لنا نحتفل بها، مدام يعني قضية الذكرى موجودة في الشريعة، يعني التقندي قنواس التعودة تحيتي وقع عندي سيقل له أمور زوانية أتنتفكر إنه هذا أمر مشروع لا إشكال. إذن مدام الأمر كذلك الذبحة غرس نعيد هو ذكرى بإبراهيم عليه السلام وفي افتداء سيدنا إسماعيل كذا، هي ذكرى. إذن مدام قضية الذكرى في حد ذاتها مشروعة، قالوا هذه بدعة لا إشكال فيها، لكن تضبط فقط، تضبط بما يرضي الله عز وجل، وتعيد قنحد يحتفل بالمولد النبوي وهو لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، يخالف سنته، يحييه بما لا يرضي الله تعالى، طبعا قعوني واضح ليش. أما ذات الاحتفال في حد ذاته وستقير قنحد يحتفل سوسو لك تتفد الحرام نظر البخات بتشتي ربما لم ترتضي لأنها بدعة ليست سنة، بتا وتحتفل وتجيد قنش راد مخالف للدين، بس حوني لن يحتفل ولتخزر يخالف الدين، خطر مشروعية الذكرى موجودة، لكن بما يرضي الله تعالى من أعمال البر، من الصدقات وأعمال البر والتذكير بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وإحياء سنته. وربما أدنك زغداني في نقطة أخرى، يعني ربما اعتبر الجواب إقداع على السؤال، وهو أن سيرة الرسول أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تطادي ندخل المنزلق تطاديس نتبع السنة الظاهرة، يعني قال سنة مثلا السواك أو سنة مثلا الميامنة سنة مثلا كذا كذا، ولكن نتبع السنة الخلقية يعني أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إنسان مثلا متواضع، أنه كان إنسان يقبل العذر، كان إنسان سمحا، كان إنسان كان كان كان يخدم أهله، وكان يعني ليس أخلاق كثيرة. السنة قاعد كحازيت نتبي السنة الظاهرة، قال الشكل سجرام التجمني نغجتام الحركات وكذا، بس حين يتغلق بالأخلاق يعني طبعا النفسي الأداب التغنطنا الأخلاق التي كان يتسم بها، إنك الله تعالى وصفه بأنه كان على خلق عظيم، نهم لون السنة تول بان غامب تول تلزيم. وهذا يعني في الحقيقة يناقض القرآن الكريم، لأنه جاء ليزكي تلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة، فالتزكية تدخل في أداب النفس وفي تزكيتها، ونجد في سيرته صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير من ذلك. كان حديلا متواضع يقبل الأعذار، يعني يبدا نتمد السلام سغادي يبدا مع حد ولا يعجله، يعني أخلاق كثيرة يعني ربما عظيمة جدا. الإنسان ولي غفل سلجانبه وهو يعني يركز غفل يركز غفل ولي تطي في فخ أدب بالسنة الظاهرية، يعني ربما ديني الفعلية دي أداب النفس وأخلاق النفس، وهو أمر مهم وأساسي في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت فاكف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عنك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.